فصاروا الإخوة اللي يتصلوا فينا يقول لهم لا الجلسة محصورة وما وممنوع أحد يجي غير ثلاثة وكذا وكذا، يعني كثير وكثير جدا. ويومها أستاذنا إذا بتذكر جئناك يوم الأحد كان تماما وتكلمنا في هذا الموضوع وإحنا راجعين ما رجعنا، فإذا الخبر يصلنا انه ما وافق على الشروط الجديده التي تقضي بوجود ثلاثه فقط، وانه الناس كلهم بدهم يحضروا، وزياده على هذا كله انه في المسجد. فطبعا احنا هذا الشيء يعني ما اطلعنا او ما اصدرنا عليه موافقتنا، وانما على طول رحنا زي ما اتفقنا مع ابراهيم باجت على باب بيته، مع انه احنا عارفين انه الجمع ينتظر او الجموع تنتظر في المسجد. فانتظرنا في باب ابراهيم باجت ما جاء احد، فبعثنا احد الاخوه وهو ابو الفداء، بعثنا لابراهيم قلنا له شوفه، قل له يا شباب استنوا زي ما اتفقوا معك. فاجى ابراهيم قلنا له شو اللي مسوينه انتم؟ احنا اتفقنا هيك؟ قال نعم لكن هم ما وافقوا، هم قالوا لابد ان تكون الجلسه على نيه وفي المسجد. قلت له انا اصلا ما حددت عدد الحضور الا على حسب الطلب، فلا اعترضت ولا شيء حتى لا تؤخذ علي نقطه من النقاط، هذا اولا. ثانيا أما أن تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن، خاصة بعد استشارتكم ليلتها في المسجد، فهذا ما لا يمكن أن يكون في أي بيت إحنا مستعدين، أما في المسجد فلا يمكن أن تكون. فيومها طبعا انطلقنا إلى بيت علي الفقير بعد قوله في هذه القضية. فهذا بالنسبة لقضية الحضور وعدد الحضور وما شابه ذلك، هم الذين يريدون يعني إثارة الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك فقط، زي ما تفضلت أستاذنا من باب إيش؟ وهم هما جرعاء لا يعرفون شيئا، يعني بيسمعوا كلمة إذا علي الصوت يصفقون وإذا وطى الصوت يخنسون. وقديما قيل على مثالهم أتباع كل ناعق. الله أكبر. لكن هنا يا أستاذ يجب أيضا أن نستفيد من هذه التجربة شيئا آخر. الاجتماع الآتي متى؟ غدا. طيب غدا إذن كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟ ونحن جالسون ما سفدنا شيء. لا قصد علي أستاذي أنه يوقف ويقول أنه المسائل اللي طرحناها انتهينا منها، بدنا نطرح مسائل جديدة بالشروط الجديدة. لكن الجمع ما راح ينصرف يا أخي، لا يكون ترتيب لجلسات قادمة، ما يكون نقاش الجمع بنصرف في الأوراق التي سنوزعها، نقول هذه فائدتكم الليلة من هذا الجزء، ما عندنا غير ذلك. أما يعني كفانا ما أصابنا، هذه أشياء ما يعني ما راح يصير بحث في الليلة هذه. غدا مش راح يصير بحث أبدا، هذا الذي أقصده. هذا الذي أنا مرتب، يعني إحنا مرتبين مع الإخوة إنه ما يصير بحث قط. يعني يبلغون الشروط في الجلسة وتوزع الأوراق. نعم. فإن قبلوا الشروط فبها ونعمة، إذا ما قبلوا وإلا فلا، فنكون قد يعني أدينا ما أعذر من أنذر. الشيخ مش حيث وأغم الراجل بيعمل بمثل ما شوف أوراق وكذا يعود يطبع من الأوراق وتكون بيوز ضد الأمير، هم طبعوا زمان طبعهم يتمرهم يعني عم يطبعوا بدون ما يكون نحن ناشرين شيء. بعدين الأوراق علمية محض يا أخي عبد الله، يعني الآن قرأوا الشباب بعض شيء منها، يعني الحمد لله ما فيها يعني إساءات أو كذا، وعلمية محض وما فيها أسماء برضه. ملوش سلبيات يعني الموضوع، ملوش سلبيات الموضوع، ما بعتقد يعني على ما هي يعني دبسة أو كذا، يعني لو كانت بشكل سري كان ممكن يكون سلبيات، لكن هذه على ملأ، وإحنا هنا موزعين الأوراق ما في شيء، كل كلمة مكتوبة بيتحملها. وهي أمور عقائدية، فإذا كانت سلبيات تكون على الطرف الآخر لأنه هم الذين يكفرون. وأصلاً لما طرح يعني واضح لما حكم علي الفقير قال إنه شيخ الإسلام أخطأ بقوله في الحد، وقال أخطأ بقوله في الحد بالمعنى السلفي. نعم أعوذ بالله. على نعم قال أخطأ ابن تيمية بقوله في الحد، وقصد بها بعد تفصيل أن الحد بالمعنى السلفي أي أن الله عز وجل فوق. هذا معنى بينكر العلو. نعم. هو أستاذي كان في الجيش وكان يدرسهم شرح الجوهرة. نعم. الله المستعان. التشبيه أوله أفوض رم تنزيها. الله العافية.